لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد ثابت رحمه الله: في حقوق الرجل على امرأته أو الزوج على زوجته، خروج المرأة لطلب العلم إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه إذا كان قادرا على التعليم. وبيشرح العلم الفرض هو العلم بالعمل الذي فرضه الله، لأن كل ما فرض الله عمله فرض العلم به. والصحيح أن ذلك ليس مختصا بالعمل، بل العلم بالإيمان هو أعظم الواجبات. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيجب أن يتعلم الإنسان التوحيد، يعرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته، ويعلم معاني ربوبيته وألوهيته، حيث يتمكن من أن يفرد الله بذلك. وكذا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن أركان الإيمان واجبة في الجملة. أن يعلم الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ويعتقده اعتقادا جازما. والإسلام كذلك واجب، إلا من عذره الله في بعض أركانه الأربعة على الشهادتين. فالواجب أن يتعلم نطق الشهادتين ويتعلم حقيقة معناهما، ولا بد أن يتعلم الطهارة وما تصح به، هذا للرجل والمرأة، ما تصح به ما يشترط لها. يتعلم الطهارة والصلاة، يتعلم الأركان والواجبات، ويستحب أن يتعلم المستحبات. يجب أن يتعلم المرء المؤمن والمرأة المؤمنة، يتعلم الصيام، كيف يصوم وما يصح به الصوم وما يبطل، وأركانه وواجباته الظاهرة والباطنة. فإذا كان الإنسان وكذا في المرأة، يلزمها أن تتعلم ترك الصلاة والصيام عند الحيض، ويلزمها أن تتعلم متى تطهر من حيضها، كيف تطهر، وما يكون حيضا وما لا يكون، وإذا يعني نزل عليها دم في غير موعده تعلم أحكام الاستحاضة، وكذا النفاس إذا ولدت، ما يتعلق بالصيام والصلاة في ذلك. فإذا كانت المرأة ذات مال، وكذا الرجل طبعا، فيجب عليهما أن يتعلما فقه الزكاة. وإذا كانت قد استطاعت للحج سبيلا لأن تكون ملكة الزاد والراحلة، فيجب عليها أن تتعلم فقه الحج والعمرة لكي تؤدي ذلك. وكذلك يجب عليها أن تتعلم ما يلزمها في حق زوجها. وإذا كانت تتاجر، فيلزمها أن تتعلم فقه البيع والشراء، وكذا الإيجار إن استعملتها، والشركة والمضاربة إن أعطت مالها لأحد يضارب أو كانت هي تضارب لغيرها. وكذا يلزم أن تتعلم الأخلاق الواجبة والمحرم، يجب أن تتعلمه لتجتنبه، كبر الوالدين في الواجب وعقوق الوالدين في الحرام، حدود ذلك، لأن الذي يجهل ذلك يقع فيه. وكذا صلة الرحم والإحسان إلى الجيران. ويجب أن يتعلم الرجل والمرأة كليهما ترك الحرام فيما يتعاملان به. وكذلك يجب على الرجل والمرأة أن يتعلم أعمال القلوب الواجبة، ومداواة أمراضها، فإن ذلك من أكبر الكبائر، أعني أمراض القلوب كالكبر والعجب، من أكبر من الكبائر التي ربما تكون أشد من الكبائر الظاهرة. ولذلك وجب أن يتعلم الرجل والمرأة كل ذلك، لأن هذا هو الدين. أما العلوم التي هي فرض كفاية فيلزم أن يتعلمها البعض. يعني إيه فرض كفاية؟ أنت ما سبتش حاجة. لا، احنا اتكلمنا على كل حاجة واجبة على كل شخص بنفسه، ولكن هناك أن يجمع الإنسان كل العلوم. يعني على سبيل المثال، كون يوجد عالم هو لا يحيض ولا ينفس، لكن لابد أن يوجد في البلد من يفتي النساء في فقه الحيض والنفاس. يوجد عالم فقير، ولكن لابد أن يتعلم فقه الزكاة ليفتي الناس، وكذا الحج والعمرة إذا كان لا يجد إليهما سبيلا. وكما ذكرنا أن فرض الكفاية أن يولد في كل بلد، في كل قرية، في كل مدينة، في كل حصن، أن ينتدب لتعلم أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، أن يتعلم ما نزل من الكتاب وما ثبت من السنة، وأن يعلمهم ذلك. فإن لم يجدوا في محلتهم من يعلمهم ويفتيهم وجب عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المفتين، ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. هذا كلام ابن حزم الأندلسي، وعنه نقل العلماء. إذا كان الرجل الزوج عالما وجب أن يعلم امرأته ما يلزمها إذا كان قادرا على التعليم، فإذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه. يعني إذا أبى أن تخرج لطلب العلم الذي هو فرض عين، وكذا إذا كان فرض كفاية قد ترك. يعني النساء هيكسفوا يتكلموا مع عالم عن أحوال الحيض والنفاس وأحكام المعاشرة، وإنما يعني تطمئن الواحدة إلى امرأة مثلها، ولا توجد امرأة. وإذا يعني لم يجدنا امرأة تركنا السؤال. فتعين إذن على المرأة القادرة على طلب العلم، أو التي أمضت فترة في طلب العلم، أن تخرج للتعلم، تعلم في فرض الكفاية ثم لتعلم النساء. قال: أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقها في دين الله وقام بتعليمها، فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. المسألة المهمة في هذا الباب أيضا، إذا كان تعليم العلم فرضا عليها كالفتيات، لا يجدن من يعلمهن إلا النساء. يعني كثير من الفتيات في سن مبكرة يحتاجن إلى التعليم، إلى التعلم، ولا يجدن إلا عددا قليلا من النساء يستطعن أن يعلمهن، فيلزم أن يخرجن لتعليمهن إن لم يمكن أن يأتي إليها النساء في البيت ويأذن لهن الزوج. قال: تأديب الزوجة عند النشوز. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بينت الآية الكريمة أن الرجال قائمون على أمر النساء، قوامون على النساء. القوامة تقتضي أن يكون له مهمة قيادة البيت، وأن يكون هو السيد المطاع، وألفي سيدها لدى الباب. وليس ذلك معنى العبودية، فإنها حرة كريمة، ولكن بمعنى لزوم الرجوع إليه في شأن البيت وفي شأن المكس فيه وفي شأن تمكين نفسها منه وفي شأن الخدمة على الصحيح، وخدمة الزوج وأولاده وأولادها منه، أولادها منه، بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله الرجال على النساء بالعقل، كمال العقل، فإن المرأة شهادتها تعدل النصف من شهادة الرجل، وتبقى الأيام والليالي لا تصلي، فالله فضل الرجال على النساء بكمال العقل وكمال الدين، وبما أنفقوا من أموالهم من الصداق والنفقات الواجبة. فالصالحات قانتات أي مديمات على الطاعة، حافظات للغيب، فهي تحفظ سر البيت ولا تفشي السر، ولا تخرج ما في البيت إلى أقاربها أو صديقاتها أو من يكره الزوج، بما حفظ الله بتوفيق الله لهن لذلك. واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاع، أصل النشوز نشز الارتفاع، التي ترتفع على الزوج فهي تحته، فإذا ارتفعت عليه فقد نشزت. فقال الشيخ سيد سابق: نشوز الزوجة هو عصيان الزوج وعدم طاعته، أو امتناؤها عن فراشه، أو خروجها من بيته بغير إذنه. عصيان الزوج فيما يجب أن تطيعه فيه، قد ذكرنا ما يلزم من ذلك. وكذا من النشوز أن تجعل من كلامها فيما يتعلق بشؤون البيت نوعا من الندية، وتأبى أن تطيع فيما يتعلق بتنظيم أمور البيت والأولاد، والأب هو المقدم في ذلك، القوام على الأسرة كلها. ثم لا بد من احترامه وتقديره، فإهانة الزوج ويعني شتمه أو ضربه كل ذلك من النشوز المحرم. ولا تظن أن هذا يعني بعيد، فإن ذلك كثيرا ما يقع للأسف الشديد، وخصوصا الشتم والبذاء وشتم أهله وارتفاع الصوت عليه، الحدة في الكلام معه، إن ذلك كله من النشوز. وأما الامتناع من الفراش فهذا من الكبائر، وهو مستوجب للعن طالما لم يكن هناك عذر شرعي، عذر مقبول شرعا في الامتناع عن الفراش، كمرض مثلا لا تستطيع أن تسلم نفسها أو لا تحتمل ذلك، أو كسبب شرعي كحيض أو نفاس، أو لو كان هو يطلب محرما كمن يطلب الجماع في الدبر. وأما الخروج من بيته بغير إذنه فكذلك هو من النشوز المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. قوله تعالى: فعظوهن، يقول عظتها تذكيرها بالله وتخويفها به وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان، وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة، لأن المرأة إذا نشزت سقط حقها في النفقة والكسوة. قال تعالى واهجروهن في المضاجع. قال الهجر في المضجع أي في الفراش، وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. لكن لابد من التقييد هنا بغير المعصية، فأما إذا كان هناك عصيان وإصرار على المعصية فإن له أن يهجرها كامرأة تضيع الصلاة عن وقتها، فإن ذلك يوجب هجرها إن لم تنفع معها الموعظة، بل والضرب كذلك. وكذلك إذا كانت تتبرج أو تتنمص أو تستعمل الوشم أو الوصل فإن ذلك من المحرمات، فإذا كان الأمر كذلك جاز الهجران فوق 3. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا لما سألنه ما لا يحل لهن سؤال من النفقة، وكنا يشددن في ذلك وترتفع صوت إحداهن عليه عليه الصلاة والسلام، فهجرهن شهرا في مشروبة له. وأما الهجر في المضرع فبمعنى أن ينام في فراش مستقل ويظل في البيت، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت هذا هو الأفضل أو البداية إن نجع ذلك، وإلا فإن أصرت على العناد والنشوز جاز أن يهجرها خارج البيت، كما ذكرنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين هجر نساءه شهرا في مشروبة له. مشروبة دي زي يعني حجرة مرتفعة لها سلالم قليلة. وبعض العلماء يقول الهجر في المضجع أن يولي لها ظهره، والظاهر أنه هجران فراشها، وإلا فقد يعطيها ظهره ولا يكون بينهما مهاجرة، قد يتقلب أحدهما ويكون ظهره للآخر دون أن يكون هناك هجرة. قال ولا تضرب الزوجة لأول نشوزها. والآية فيها إضمار وتقدير، أي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن، أي إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح أي غير شديد. وهذا الضرب الذي لا يكسر عظم ولا يشق جلد ولا يترك شينا، سيبش علامة، مش الاحمرار اللي بيروح بسرعة طبعا اللي اي ضرب لكن الزرقان ده ضرب مبرح، كما جاءت امرأة الى عائشة رضي الله عنها وقال اخضر جلدها من ضرب زوجها، حتى قالت عائشة لا ادري اجلدها اخضر ام ثوبها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم. بعض النساء ده نادر جدا ان هي يكلمها شوف فيها تروح جايه معلمه، ده امر نادر ليس هو المعتاد. بنحو السواك ممكن يضرب اكتر من كده. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يوضع الصوت حيث يراه اهل البيت. قال العلماء ان ذلك للزجر عن المخالفه. اذا يمكن ان يضع، ان كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احدكم امراته جلد الامه ثم لعله ان يضاجعها. هذه الامور تحتاج الى تمهيد، يعني يكون ضربها على طول وبعدين يطلب منها الجماع، فان ذلك لا شك سوف يكون يعني نوعا من الاذلال والاهانه الذي لا يتناسب مع العشره بين الزوجين. ولكن الامر في يعني الاصل ان يكون ضربا خفيفا غير شديد، يعبر عن الضيق ويؤلم دون ان يحدث اثرا. يعني اي حاجه تعور يبقى حرام، اي حاجه تكسر. يعني ده الموضوع ده للاسف الشديد رايت منه امثله، يعني ان هو كسر لها العظم فعلا، يروح يجبسها بقى من كتر الضرب الايه الفظيع. لو حدث ذلك كان إذا أدى إلى استحالة العشرة كان لها أن تطلب الطلاق للضرر. قال وعليه أن يتجنب الوجه والمواضع المخوفة التي يترتب عليها ضرر، يعني يضرب ضرب جامد في البطن يؤدي إلى انفجار الطحال، يضرب ضرب جامد في ناحية الكلى يؤدي إلى نزيف في الكلى، يضرب على الوجه أصلا محرم مطلقا، مفيش حاجة اسمها ضربها بالقلم، ضرب بالقلم ده محرم للمملوك فكيف بالحرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما لطم أصغرهم كانوا سبعة ليس لهم خادم سواها سوى مملوكة، أما مملوكة فضربها أصغرهم على وجهها لطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وجدت غير حر وجهها تضربها عليه أعتقوها. قالوا يا رسول الله ليس لنا خادم غيرها، قال أعتقوها. ثم قالوا ليس لنا خادم، قال استخدموها حتى إذا استغنيتم عنها فأعتقوها، تجدوا غيرها يبقى يلزمكم العتق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لطم أحدكم مملوكة فكفارته أن يعتقه، لأن هذا ذنب. وذلك لأن الله كرم خلقة الإنسان وجه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة آدم، يعني هذه الخلقة التي سواها الله، أما نحن فخلقنا في أطوار مختلفة قبل أن نمر بهذا، قبل أن نصل إلى هذا. يعني إحنا كنا نطفة وعلقة ومضغة ثم أنشأنا الله الخلق الآخر. أما آدم فالصورة التي سواها الله بيده هي هذه الصورة التي يصل إليها الآدميون بوجه وفيه سمع وبصر. ثم إن الضرب على الوجه مخوف، يحصل منه ضرر على العين وعلى الأذن. أما حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فرواية ضعيفة، أعرض عنها البخاري ومسلم وضعف الشيخ الألباني. ومن فسرها كذا أن قال صورة الرحمن مع كونه ينفي التشبيه بلا شك، يقول أي أن له وجه وسمع وبصر كما أن للرحمن سمع ووجه، وجه وسمع وبصر، والأول أولى. قال وعليه أن يتجنب المواضع المخوفة أو المخوفة إذا يخاف منها الضرر، لأن المقصود التأديب لا الإتلاف. الكلام ده طبعا في كل أنواع ضرب التأديب، كضرب الأب والأم لأبنائهما. يعني احنا بنلاقي أمهات هم اللي يضربوا العيال على وشهم، والمدرسين يضربوا العيال أيضا على وشهم، ويضربوهم أحيانا ضرب مبرح، وأحيانا بقى الأمر ده بيجر إلى إيه؟ إلى يعني رد فعل سيء. يعني ولدت أحدهم قد كسرت إصبعه، علمت أنها كانت مشاجرة، بدأ بالضرب فدافعت عن نفسها، فأدى الأمر إلى إيه؟ إلى أن كسرت إصبعه. كل شيء من هذا يعني ضرر وخطر عظيم أن تتجاوز فيه الحدود. المعلم للتلاميذ سواء في تحفيظ القرآن أو في غيره، الأب لأبنائه والأم لأبنائها أو لأولادهما، يعني أبناء البنات المقصود، الزوج لزوجته، الحاكم في ضرب التعزير. أما الحدود فكما شرعها الله. روى أبو داود عن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. هل يلزم من ذلك أن تأكل قدر ما يأكل؟ لا يلزم ذلك، بل كل منهما يأكل حتى إيه؟ يشبع. وينبغي أن يطعمها مما طعم وإن لم يكن في القدر، ولكن ينبغي أن يطعمها من مطاعم. أما بقى العادات الريفية بتاع زمان، إن الرجال يأكلوا اللحمة والفراخ ويدوا العظم والجلد للنساء، طبعا أوشكت على الانتهاء، إلا أن هذا قد يوجد أحيانا، ومثل هذا لا يصح. وتكسوها إذا اكتسيت، يعني إذا كسى نفسه فعليه أن يكسوها. لا يلزم أيضا ان هو يجيب لنفسه مثلا قميصين يبقى يجيب لها هي اتنين فستانين، لا، او يجيب نفسه بدله يبقى يجيب لها جلباب، لا يلزم ذلك، على قدر الحاجه. اذا كان يكسوها حتى تملى تلك الثياب. وان كان بعض العلماء يقول ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، واظن ان هذا كان عندما كانت الثياب تنسج نسجا ضعيفا بحيث أنها لا تبقى إلا نحو هذه المدة، وقد نص غير واحد من العلماء على أنها حتى تبلى، حتى لا تصبح صالحة. النهاردة الهدوم بتقعد من 10 سنين. لا يلزم دعي إلى طعام خارج البيت فأكل طعاما فارها يلزمه أن يأتي لها بنفس الطعام، لا يلزم ذلك. قال: ولا تضرب الوجه، كما ذكرنا هذا محرم، ولا تقبح، لا تقل لها قبحك الله. ولذا أنواع السباب، يعني بنقول ده واحدة تقول لك أنا بشتكي إنه بيعاملني معاملة سيئة فيها ضرر، نقول لها ضربك؟ تقول لا. شتمك؟ تقول لا. يذكروا بقى اخلاف على حاجة في البيت. الضرب والشتم هم دول الايه الذي يعتبروا اضرارا، عشان رسول قال لا تقبح. او قال لها قبحك الله، ما اقبح شكلك، ما اقبح فعلك، او نحو ذلك، هذا هو التقبيح. طبعا اشد منه يقول لها يا بنت كذا، وابوك كذا، وامك كذا. بأنواع السباب بقى أكثر حاجة تؤدي إلى فراق الرجل امرأته وخراب البيوت كما يسمونه، السب للأهل، فإن ذلك من أكثر أنواع الإهانة والأذية. والمرأة لا تحترم زوجها الذي يسب أباها وأمها وأهلها، فإن ذلك من أعظم الأمور يعني في سوء العشرة. قال: ولا تهجر إلا في البيت. يبقى المرأة من حقها إذا جاعت أو إذا عريت أو إذا ضربت على وجهها أو ضربت على غيره ضربا مبرحا أو شتمها الزوج وقبحها أو هجرها في غير البيت بلا سبب، أو هجرها في البيت بلا سبب مدة تتأذى معها وتتضرر دون سبب شرعي، فهذا هو الإضرار بالزوجة الذي يبيح لها الانفصال. قال: تزين المرأة لزوجها. من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل والخضاب والطيب ونحو ذلك من أنواع الزينة. من المستحسن، يعني مش واجب، أليس بواجب، ولكنه من الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تحافظ عليها المرأة. طب وأنواع المكياج بقى المعاصرة؟ والرجل قال: ونحو ذلك من أنواع الزينة. يعني الكحل والخطاب دي دلوقتي بقت حاجات بدائية، لأن وسائل التزيين المعاصرة فاقت كثيرا الكحل والخضاب، والتصفير والتحمير ونحو ذلك أجازه عامة العلماء، جمهور العلماء. طب ده مش تغيير لخلق الله؟ لا، ليس تغييرا لخلق الله، وذلك لأنها أمور تزول وأمور ثبت مثلها في الحناء والكحل ونحو ذلك. أما التزين بالنمص والوشر المتفلجات للحسن، برد الأسنان لكي تتفلج لكي تكون في صورة حسنة، ووصل الشعر بلبس الباروكة. وللأسف مش عارف اليومين دول طلع توك كلها شعر، البعض بيسأل عنها. توك الشعر دي توكة شعر، تلبسها تحطها على الشعر تبقى شعر ايه فوق، هذا محرم ايضا، سواء كان شعر نايلون او شعر ايه حقيقي بشري او غير بشري. والنمص هو ترقيق الحواجب وليس منه الصبغ، فان الصبغ كالحناء، صبغ الشعر وصبغ اليد ليس بمحرم، بل يعني قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم او امر بالصبغ صلى الله عليه وسلم. ما هو انا جاوبت الحته دي قلت ليس من ذلك الصبغ، علشان التشقير اللي هو جعل جزء من الحواجب اشقر شقراء، شعر اصفر او في لون الجلد يومي يبان كانه رفيع، هذا ليس بمحرم، ليس تغيير في اصل الخلقه. لا، الاصل فيه انه ما بيوقعوش، فلو كان هو غرضه توقيع سقوط الشعر يبقى زي النتف. ومن اهل العلم من يقول المحرم هو النتف فقط، ولكن الصحيح ان كل ازالة للشعر بنتف او قص او حرق، يعني ليزر مثلا او غير ذلك مما فيه ازالة الشعر، فهو نمص. فالنمص والغسل والوشم، الوشم هو غرز الإبرة بصبغ أزرق أو أخضر حتى يكون تحت الجلد وربما بقي العمر كله، الوشم محرم للرجال والنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. العلة في ذلك أنه تغيير لخلق الله. غضب الأيدي للنساء جائز، لا أعرفه. نعم، إذا كانت ترى كشف الوجه فذلك مما يجوز في الوجه. قلنا أن يعني أنواع الزينة المعاصرة لا بأس بها ما لم تكن فيها يعني لفت نظر، إذا خرجت، إذا زينت وجهها بالمكياجات المعروفة ثم خرجت إلى مجمع الرجال الأجانب فهذا بلا شك من الزينة الزائدة، ليست الزينة المعتادة عند من يرى جواز كشف الوجه. روى أحمد عن كريمة بنت همام قالت لعائشة: ما تقولين أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه، يكره ريحه، وليس يحرم عليكن بين حيضتين أو عند كل حيضة. حديث ضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.